نعم، هذا الدرس الثالث في هذه الرسالة العظيمة الماتعة، رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى القاضي الأحسائي عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. كان الشيخ في البداية يعني تلطف معه وذكر أنك أنت بلغني عنك أنك يعني تطلب الحق وتحذر من صفات المنافقين ويستخفون لا يستخفونك الذين لا يوقنون. ثم الفقرة الثانية في رسالته ذكرناها في الأسبوع الماضي، دخل في الموضوع الشيخ وقال: ما بلغكم عني لم آتي بجهالة بل بيقين، وإنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وذكر أن الناس بدلوا وغيروا، وإني أنا أرجو أني لا أرد الحق إذا جاءني، ولكن وأيضا إذا جاءني الحق أضرب على الجدار كل أقوال أئمتي إذا خالفت الحق. ليس عندي تعظيم للرجال أكثر من القدر الذي يأذن به الشرع. وأيضا ذكر أن المجددين في كل عصر إذا واجههم الناس واستدلوا بكثرة أهل زمان وإطباقهم على الشيء فرق، قالوا الله أكبر، هذا من أكبر الأدلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن سنسلك سبيل اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتم، واليهود والنصارى أطبقوا على الباطل ونحن على آثارهم. لكن في فرق، أن اليهود والنصارى ليس معهم عهد من الله أنهم لا يجتمعون على ضلالة، ونحن معنا عهد من الله أن لا نجتمع على ضلالة ولو واحد يقوم وينكر. هذا رحمة من الله بهذه الأمة أنها لا تطبق على الضلالة. وأما الكثرة فما في شك في القرآن والسنة أنه يدل على أن الكثرة دائما أو في الغالب تكون أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأن القرآن وما حكى عن اليهود والنصارى قال عمر كما ذكر الشيخ: القوم قد مضوا وما يعنى بهذه الآيات غيرهم، لأنكم على أذارهم تنظر وتأخذون بجد أنكم مقصودين بها أنتم. إنما حكى الله عن قوم مضوا وبين رسوله أنكم على أذارهم، بل بين الله سبحانه وتعالى قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الآن الفقرة الثالثة من الشيخ في هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة كما تقدم هدمت بدعا كثيرة للغاية، رد فيها على أهل الرأي وعلى أهل الإرجاء وعلى الخوارج وعلى المتأخرين، ما ترك بدعة في هذه الرسالة إلا هدمها. فمن ذلك بدعة كانت حتى نعرف أثر الشيخ رحمة الله عليه، أثر عظيم جدا نعيش نحن في ثمراته إلى اليوم، ليس في التوحيد فقط بل الشيخ جدد في كل نواحي الدين. كان في بدعة منتشرة جدا، وأيضا الترك لما كان لهم السلطة على المسلمين وهم أحناف متعصبون ومتصوفون، من ضمن ما أجبروا الناس عليه إغلاق باب الاجتهاد، وأنه ما فيه مجتهد خلاص انتهى الباب، وأنه يلزم كل واحد أن يقلد الكتب اللي عنده وأيضا كتب المتأخرين، حتى الكتاب والسنة يقرأونها فقط، يلزم كل واحد أنه لا يخرج عن مذهبه مذهب المتأخرين أيضا. وكل واحد ولذلك عندهم طقوس في هذا كما ذكر الشيخ، والأصوليين ساعدوا وضعوا شروط للمجتهد، يقول الشيخ: لو طبقناه على أبو بكر وعمر ما تمشي، لابد يحفظ كذا من الآيات ويحفظ كذا ويكون عنده كذا، يعني وضعوا شروط تعجيزية للمجتهد، والبقية يجب على الناس كلهم التقليد، ليس التقليد الله ورسوله والكتاب والسنة، التقليد المحض الأئمة. شوف الوضع الجامد هذا اللي كان مسيطر قرون، من أعظم من هدمه وأزال عن المسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولذلك اليوم شوف كيف القضاة والمفتين والأهل العلم وطلبة العلم كل واحد يقول: ما فيه تعصب مذهبي، مع أن هذا كان الكلمة هذه بس التصريح بها في وقت الشيخ من أخطر الأشياء، كانوا يحرمون على لسان يخرج عن مذهب، يعتبرون هذا يعني قريب من الردة، يعني تخرج عن مذهبك وليس أي مذهب كما سيذكر الشيخ. يقول الشيخ: عاد ليتكم لما قلتم تعصب تعصبتم للشافعي نفسه. ولكن يقول الشيخ في هذه الرسالة: لو جاءكم كلام الشافعي وعارضه كلام ابن حجر الهيثمي المكي الصوفي اللي كان في القرن العاشر، يقول الشيخ: والله لا تعبؤون بكلام الشافعي، وأنكم تتبعون كلام ابن حجر وتتركون كلام الشافعي. يعني تعصب للمتأخرين ونسف لكل أقوال الأوائل، وهذا أمر خطير كان مسيطر تماما. هذه من البدع الآن سيهدمها الشيخ في هذه الرسالة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، يقولون الشيخ مجدد فقط يعني بالأشياء الاجتماعية والعقائد، الشيخ جدد في كل الأمور، في التفسير جدد، في الحديث جدد، وإن شاء الله إذا طال العمر نقرأ مجموع الحديث حتى نرى كيف تجديد الحديث. في الفقه جدد، كسر هذا التقليد الأعمى التعصب وفتح للناس اختيارات ابن تيمية. الآن اللي يقولون اختيارات ابن تيمية اختيارات ابن القيم، أول من دلهم عليها الشيخ محمد رحمه الله ونشرها بقوة، حتى أصبح الآن اللي يفتى عندنا ليس مذهب أحمد، وإنما الراجح مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي. أصبح الناس يختارون ويبحثون عن الأدلة. أول من قام بهذا التجديد الشيخ محمد خاصة في البلاد. ولذلك صدق الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المقامات يقول في رجل اسمه فلان، نسيت اسمه، بن جاسر أو كذا، أو جاسر بن فلان، المقصود أنه من أعدى أعداء الشيخ، وحتى من شرق بالدعوة وذهب العراق وذهب الحجاز، وكان في مجلس مرة عند الشريف فرآهم يسبون الشيخ، فقال أنا تعرفون عداوتي للشيخ، لكن الحق حق، الشيخ فعل أشياء ما فعلها غيره، وانظروا إلى حال نجد قبل الشيخ وبعد الشيخ، ولو كنا أعداء غير الناس، نقلهم نقلة تحتاج إلى قرون، نقلهم نقلة ضوئية في كل أمور، يعني تقاس بالسنوات. يقول هذا العلم، قال إذا كنتم أنتم منصفين انظروا حال الناس قبل وبعد، شوفوا ايش سووا مهما عادينا، الإنصاف عزيز. فالآن اللي يحاول التهويم من شأن الشيخ يقول طيب جدد في التوحيد، لكن غيره ما جدد. والله في كل من تأمل حياته في الدعوة وفي جهاده وفي إحياء الهجرة وإحياء الجهاد وفي العلوم القاطبة، في التفسير وفي الفقه وفي العقائد وفي الحديث، كل من تأمل يجد فيه تجديد. نعم. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: والحاصل أن صورة المسألة، هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة، أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا؟ نعم، أوقف على صورة المسألة. يعني بعض الناس عنده غبش ما يفهم محل النزاع، يعني عنده تهويل، هذا تهويل وكلام. الشيخ مسك بيد القاضي هذا وحطه على أصل المسألة، يقول الحاصل هل الواجب علي وعليك أن نتبع علم ما أنزل الله على رسوله الذي لا يعذر أحد في تركه، ولا الواجب علي وعليك أن نتبع التحفة؟ مقصود تحفة المحتاج، مقصود التحفة تحفة المحتاج في شرح المنهاج بن حجر الهيثمي، هذه كانت معظمة جدا عند متأخر الشافعية، ما يقضون إلا بها ولا يفتون إلا بها ولا يخرجون عنها قيد أنملة، حتى لو رأوا كلام الشافعي يخالفها يقولون هذه وحي منزل عنده. نعم. فأعلم المتأخرين وسادتهم منهم ابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار. الشيخ يحتج بمتأخرين لأن يرد على المتأخرين، هم يعظمون المتأخرين فيرد على المتأخرين آخرين، كما تقدم أنه يحتج يستشهد بالذهبي وابن كثير وابن القيم، لأن هؤلاء عاصروا هذه الفتن وردوا عليه. نعم. وأنه تغيير لدين الله، تغيير لدين الله، هذا الفعل لا تسهل فيه، تعظيم الرجال بهذا الشكل وتعظيم الكتب هذا تغيير لدين الله، يحجب الناس على الوحي. نعم. وأنه تغيير لدين الله، وستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه، لمن نور الله قلبه. نعم. والذين يجيزون ذلك أو يوجبونه يدلون بشبه، يدلون بشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق أننا لسنا من أهل ذلك ولا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا المجتهد. هذه أكبر شبهة في رؤوسهم، يقولون لسنا أهل الاجتهاد ولا نقدر عليه ولا يقدر عليه المجتهد. يعني صحيح أن الاجتهاد في الدين ليس لكل أحد، هذا طرف. الآن صار الاجتهاد في الدين حتى للكتاب والصحفيين كل واحد يجتهد، هذا حدث، إنما هو لمن له آلة الاجتهاد، وليس في الطرف الثاني أن يوضع شروط ما تنطبق حتى لأبي بكر وعمر. لابد أن يحفظ القرآن كامل ويحفظ السنن كاملة، حتى لو كان يحسن الفهم ويعرف لابد أنه ما يجتهد في الدين ولا يتكلم ويجب عليه التقليد، هذا أيضا طرف آخر، الوسط خير. نعم. وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذا أكثر ما يلعب عليهم هذه الشبهة، إنا وجدنا آباءنا وعلماءنا وقضاتنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نعم. ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا، ومن أوضحه ومن أوضحه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، هذه الآية أيضا عظيمة، الناس فيها طرفين كما هو العادة لكل شيء، في ناس لا يقيم للعلماء وزن، علماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء السلف وعلماء السنة لا يقيم لهم وزن ولا يهتدي بهم ولا بآرائهم، وهذا كله كما قال واحد من أهل الرأي الأوائل يقول: هم رجال ونحن رجال لسنا بحاجة لهم، هذا طرف مذموم. وفي ناس يصل به الأمر إلى أن يتخذهم أرباب من دون الله، يعني الدين ما قاله فلان والدين ما في هذه الكتب، وما سواه ليس بدين. لذلك المجدد أن يحمل الناس من الطرف هذا ومن الطرف هذا ويمسكون الوسط. الرجال يهتدى بهم ولا يتخذون أرباب من دون الله. الرجال أدلة على الطريق، إذا اتضح الطريق ما تحتاج إلى الدليل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا اتضح لكم الأمر ما تحتاج سؤال. نعم. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع، لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل. لا يضر، يعني الضغط على الجرح مهما كان وإن كان مؤلم، لكن هو اللي أدى بالناس إلى هذه العافية اللي عقبته. يقول اللي فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي، والله الذي لا إله إلا هو إنه اللي أنتم عليه اليوم في الأصول وفي الفروع، ما تزيدون عليه مثقال ذرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا فسره؟ قال يحرمون عليكم الحلال تحرمون، ويحلون لكم الحرام وتحلون. يقول والله ما هذا اللي يفعلون لكم علماء، وأنتم ما زدتم عليه مثقال ذرة. إذا النفس اللي كان هؤلاء اتخذتموهم أرباب. نعم. إذا كان اتضح الخطأ وتقول له قال فلان قال فلان، اتضح أن هذا خطأ، اتخذت رب، معناه تركت الوحي واتخذت هذا رب. نعم. بل يبين مصداق قوله فقط، يعني كل إنسان قد يكتشف الحق، لكن الجرأة بهذا الكلام على الحق وعلى الخلق والتصريح وضرب هذه الكلمة في وجوههم، هذا مثل هذا المجدد هو اللي يستطيع مثل هذا الشيء. توفيق الله له. نعم. بل يبين مصداق قوله حذو القذة بالقذة إلى آخره، يبين أنكم على آثارهم حذو القذة بالقذة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأنتم الآن تتخذون أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله. نعم. وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا، ومن أحسنه ما قاله أبو العالية، أما إنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. نعم. هذا يختصر المراد كله. يقول من أحسن تفسير كلام أبو العالية إن قال أما والله إن اليهود والنصارى ما عبدوا أحبارهم ربانهم، بمعنى ما سجدوا لهم ركعة، ولو أمروهم الأحبار والرهبان بذلك ما طاعوا. إذا كيف اتخذهم أربابا؟ قال يجدون الحق واضح في كتاب الله وفي كلام أنبيائهم، ويقولوا لا نسبق علماءنا بشيء. الحق واضح جلي، يقولون ما نسبق علماءنا بشيء، إن قالوا لنا العلماء يتمر وإن تركونا انتهينا. هذا يكون إذا اشتبه عليه الحق. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما شيء واضح جلي ثم تترك الحق وتقول لا، هذا هو من اتخاذ العلماء أرباب. وهذه رسالة لا تحمل إقامة الدليل ولا جوابا عما يدلي به المخالف، لكن هذه رسالة ما تحتمل أن يبسط لك هذه المسألة، لأن الشيخ في هذه الرسالة ناوي على ناس واجه مو بهالمسألة، ناوي على بدع كثيرة أنه يزيلها. فيقول لا ننجر، هي رسالة إلى شخص، ما ننجر إلى هذه البدعة فقط، أمامنا بدعة أخرى ستأتي في الطريق. نعم. لكن أعرض عليه من نفس الإنصاف والانقياد الحق، فإن أردتم على الرد بعلم وعدل فعندكم كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عند ابن فيروز في مشرفة منطقة فلس. يقول إذا أنت أردت الإنصاف والانقياد الحق وتريد حتى لو ترد عليه بعلم وعدل، عندك كتاب إعلام الموقعين، كانت الكتب هينة ذاك الوقت، ليست مثل الآن مطابع تضخم. يقول إذا ما وجدت ترى عند فلان في الحي الفلاني، رح إذا كنت تطلب الحق، ترى عند ابن فيروز في مشرف، رح أقرأه وشوف إيش قال ابن القيم في المقلدين، لأن ابن القيم بسط الكلام في التقليد وهدم في ذلك الكتاب. نعم. فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرا، وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباءكم. سرد حتى من شبه أئمتكم ما لا تعرفون لا أنتم ولا آباءكم. هذه طريقة إبراهيم عليه السلام، يعني وإن كانت جارحة لكن اللي فيه خير الجرح هذا يوقظ. إبراهيم عليه السلام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يضلل، قال وجئتنا بالحق وما أنت من الأهل. ويقول أنتم ستجد في أعلام موقعي شيء ما تعرفون لا أنتم ولا آباؤكم ولا علماء، يعني يعرفهم قدر أنفسهم. نعم. وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة، منها أمر الله ورسوله، نهي سمع. نهي ذكر نهي الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه، منها نهي الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع وحذروا الناس منه. نعم. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمركم هذا بعينه، نهى عن أمركم هذا بعينه، يموت العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بعلم فيضلون ويضلون. والأحاديث الكثيرة اللي فيها أن التعظيم هذا شر، كون احترام العلماء ينتقل إلى تعظيم ثم ينتقل إلى عبادة واتخاذ مرباب من دون الله هذا شر، يقول هذا موجود. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع وحذروا الناس منه وأخبروا أنه لا يصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد. لا يصير على هذا الدين إلا الواحد بعد الواحد، لا يأتون الناس جملة ويذهبون جملة، لا، في الحق لا يأتي إلا الواحد بعد الواحد. نعم. وأن الإسلام يصير غريبا كما بدأ، يعود غريبا كما بدأ. نعم. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام من معك على هذا، قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ، فما أجهل من يستدل بكثرة الناس وإطباقهم أشباه هذه الشبهة التي هي عظيمة عند أهلها حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقه. نعم، هذه الشبهة عظيمة عند أهلها، إطباق الناس وكثرتهم وكيف الناس هذول كلهم على الشيء أو إطباق العلم أو الكتب، وهي عند الله حقيرة وعند أهل العلم والإمام من خلقه حقيرة جدا، لا تساوي شيء، بالعكس هذه تدل أهل العلم والإيمان أنهم على حق، لأن القرآن كله إن تطع أكثر من الأرض يضلهم. نعم. كما قال تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل. هذه قاعدة، لا يوجد حجة يحتج بها الناس اليوم إلا قد احتج بها الكفار في القرآن وموجودة في القرآن، لكن من بحث عنه ما في حجة تحتج في أي مسألة إلا قد سبقت موجودة في القرآن وردها موجود في القرآن، لأن هذا القرآن مبارك. لما ثارت فتنة خلق القرآن رجع العلماء القرآن ووجدوا كأن القرآن في إطفاء هذه الفتنة، في الدلالة على أنه منزل غير مخلوق وفي إبطال باطل، وهكذا كل فتنة تثور ترجع القرآن كأن القرآن كله في إطفاء هذه الفتنة، هذا معنى أنه مبارك، إنه إلى أن يرفع لآخر الزمان وهو يطفئ الفتن ويحيي الأمم وينفع الله به لمن أقبل عليه. نعم. إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل مثل إطباق الناس وطاعة الكبراء وغير ذلك. كل الشبهات كل الحجة التي يحتجون بها الناس هي موجودة في القرآن. نعم. فمن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الآيات والحجج وحاجة الناس إليها. فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لمن كان من أهله قد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر والذكر والأنثى، وأن ما بعد الحق إلا الضلال، وأن قول من قال ذلك صعب مكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقيم الحنيفية ملة إبراهيم، وإن بان لكم أنهم مخطئون فبينوا لي الحق حتى أرجع إليه. يعني يحرجوا من شيء، إذا بان لكم هؤلاء مخطئين بينوا لي الحق أخرجوا ما عندكم حتى أرجع إليه. نعم. وإنما كتبت لكم هذا معذرة من الله ودعوة إلى الله ليحصل ثواب الداعين إلى الله، وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه وأنه عندكم من أنكر المنكرات. نعم، هذا أيضا من فقه الشيخ، أن إنكار المنكر ليس المراد الأكبر منه أن يهتدي الناس، وإنما المراد منه ماذا؟ معذرة إلى رب، بدأ الله بها في الآية لما قال لهم الآخرين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا لأمرين، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعض الناس ما يفهم إلا الثانية، ولذلك يقول هذا ما يستفيد ليش ينكر عليه، هذا ما يسمع مني، فيه أمر أعظم من كونه يتقون وهو معذرة إلى ربكم حتى أعتذر إلى الله أني أنكرت هذا الأمر ويعلم الله مني أني أنكرت، كما في ابن وضاح إن سلمان وجد شباب يرمون دابة يرمونها وهي حية فأنكر عليهم، ثم قال يا جبال اشهدي يا سماء اشهدي يا أرض اشهدي، قال ابن وضاح ما أحسن هذا، يعني أنه يستشهد معذرة إلى ربي من يعتذر الله أني ما رضيت بهذا. الشيخ يقول أنا أعرف أنكم ما تسمعون هذا الكلام وتضحكون منه وهو عندكم من أنكر المنكرات، لكن أنا لي شيء غير اللي عندكم، أنا أول شيء أعتذر إلى ربي أني منكر عليكم وأدعوكم إلى الله حتى أحصل ثواب الداعي. نعم. وإلا أنا أظن أنكم لا تقبلونه وأنه عندكم من أنكر المنكرات من أن الذي يعيب هذا عندكم. هذا يظن وأن الذي يعيب هذا عندكم. شاء الله عليك. وأن الذي يعيب هذا عندكم مثل من يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، اللي يعيب الكتب هذه عندكم ويعيب تعصبكم هذا الأعمى عندهم مثل اللي يعيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يقول أنزل الناس منازلهم والكتب هذه فيها شيء رجال، عندكم كأن سب الرسول وأصحابه. نعم. لكن أنت من سبب ما أظن فيك من طاعة الله لا أبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. ما قال إن فيك ذكاء ولا قال، قال أنت فيك تظهر الطاعة، لعل نور الطاعة يدركك بركة. ما أرجى الأمر إلى أسبابه ولا فهمه ولا ذكاء، قال أنت فيك سبب، وأن مشروع عنك طاعة الله، لعل الله عز وجل يفتح عليك، ولا أبعد أن يهديك الله الصراط المستقيم. ترى كل كلمة من الشيخ تدل على ما في قلبه من القواعد الصحيحة. بعض الناس يقول أنت ذكي، أنت تختلف عنهم. طيب كم من ذكي تورط ما دل الحق، وكم من جاهل وقلبه عالم؟ الجاهل هو الذي ما يعرف الطريق، ولو كان عنده الشهادات والكتب كلها، مدام ما يعرف الطريق الصحيح من بين الطرق فهو أجهل الناس. والعالم هو الذي يعرف الطريق ويعرف الاتجاه الصحيح، ولو كان ما عنده كتب ولا شهادات. فكم من رجل الآن من عامة الناس وقلبه عالم لأنه يعرف اتجاهه الصحيح، وكم من رجل كثير المعلومات وهو جاهل لأنه ما يعرف الصراط المستقيم. نعم. لا أبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم ويشرح قلبك للإسلام، فإذا قرأته فإن أنكره قلبك فلا عجب، فإن العجب من نجا كيف نجا. إذا قرأت كلام هذا وأنكر قلبك ما في عجب، لأن العجب ليس من الهالك كيف هلك، هذا الكثرة، وإنما العجب الناجي كيف نجا. نعم. فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع إلى الله والانطراح بين يديه. هذا اللي يفعل الشيخ نفسه، ما يتكل على أسبابه أبد. يقول إن كان وجدت في قلبك ميل لهذا الكلام فاجتهد في الأسباب الشرعية، انطرح بين يدي الله، تضرع إليه، إلجأ إليه، أدعو، استغفر، لعل الله يفتح لك. وذكر الدعاء، وهذا إن شاء الله نذكر في الدرس القادم. نسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يعلي منزلته الذي تسبب لنا بكل هذا الخير وجعل الله سبب الخير، وكل علماء المسلمين، ونسأل الله أن يجعلنا على آثار سلفنا الصالح، وأن يجعلنا من الذين يتبعون بإحسان، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.